وإنما لو أبيح في الظاهر من القول فيما يتعلق به بالإكراه فقط، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن القيم هنا رحمه الله تعالى يقول لا تباح قط مطلقا في كل حال ولكل شخص، لا يقال بأنها مباحة لكذا وكذا، وهذه اجتهادات مقابلة للنصوص، يعني هذه اجتهادات تسمى ماذا؟ فاسدة الاعتبار. هذا الاجتهاد نفسه فسيوصف بكونه عند الأصوليين فساد الاعتبار لأنه في مقابلة نص. ثم من هم الذين يجتهدون؟ هذا يحتاج إلى نظر آخر. الذين فكروا في الموت والحياة وأمعنوا النظر في الخلق والوجود وفارقوا نتيجة لذلك دين آبائهم أو شكوا فيه وحاولوا أن يكونوا لأنفسهم معتقدا بعيدا عن معتقد الجاهلية وقريبا من أسباب السماء، معرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم، ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعقوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به، فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة ثانية. انظر شرح المعلقات العشر للدكتور مفيد قميحة في الصفحة 41% والسادسة 41%، انتهت الحاشية. ثم أسلم